بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن يُنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمإ مسنون قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ لكل باب منهم جزء مقسوم.

وإن كان أصحاب ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عينيك إلى ما مدّنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا من الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستحق